ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزن إنا منجوك وأهلك ولا تحزن لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف لا تخف ولا تحزن ولا تحزن إنا منجوك وأهلك ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني أبطل يا ربنا أسحارا هزنتها أبطل يا ربنا أحسادا أحزنتها أبطل يا ربنا عيونا أحزنتها أبطل يا ربنا عقدا واحللها يا ربنا أحزنتها وأكربتها على حظها ونصيبها يا ربنا أبطل أثرها يا مولانا أبطل يا ربنا ما أحزنها أبطل يا ربنا ما ساءها أبطل يا ربنا ما أشقاها أبطل يا ربنا ما كان ضنكا عليها أبطل يا ربنا ما ساءها وضرها أحزنها حزنا شديدا وأتعبها وأمرضها وجعل الأسقام فيها أبطل ما ضيق صدرها أبطل يا ربنا ما سيأ حظها ونصيبها ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني أبطل يا ربنا ما أحزنها عطلها وربطها ولأجل فقرها وقلتها ولأجل فقرها وذلتها وإهانتها وتحقيرها ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعيذك بالله مما تخافين وتحذرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني يا عبادي لا خوف عليكم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم يا ربنا اغفر ما أحزنها وأكرابها أبطل يا ربنا ما على همها وغمها وحزنها. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما, أبطله يا ربنا سحرا قديما, أبطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطل يا ربنا هذا الحقد, أبطل يا ربنا هذا الغل, أبطل يا ربنا هذه الغيرة, أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والغيرة, أبطلها على همها وعلى حزنها وعلى ضرها. اللهم أبطلها يا ربنا أحزنتها وأكربتها, اللهم أبطلها ضيقت صدرها ربطتها وعطلها لا زوج ولا ولد وعلى الطلاق. الله أكبر. ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني لا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك يا ربنا, نجها يا ربنا من الخوف والحزن. بسم الله بسم الله بسم الله. ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الله أكبر. أبطل يا ربنا ما أحزنها, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا هذا الحزن, أبطله يا ربنا بحولك, أبطل يا ربنا أصله, أبطل يا ربنا جذره, اللهم أبطل يا ربنا أصله, أبطل يا ربنا ما أتى به, اللهم أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا شديدا, أبطله يا ربنا عظيما, أبطله يا ربنا قديما, أبطله يا ربنا, اللهم أبطله سحرا, اللهم أبطله حسدا, اللهم أبطله أثر عين, اللهم أبطله عقادا محزنة, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا من أثر نظرة, من أثر نظرة, أبطله يا ربنا كيدا, أبطله يا ربنا مكرا, أبطله يا ربنا غلا, أبطله يا ربنا حقدا شديدا متينا. ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله. أبطل يا ربنا ما أحزنها, أبطل يا ربنا ما أكربها, أبطل يا ربنا ما ضيق صدرها, أبطل يا ربنا ما كان هما وغما, أبطل يا ربنا ما ضرها, أبطل يا ربنا ما عطلها, أبطل يا ربنا ما قيدها, أبطل يا ربنا ما سلسلها, أبطل يا ربنا ما زلزلها, أبطل يا ربنا ما دمرها, أبطل يا ربنا ما أقض مضجعها, أبطل يا ربنا ما عطلها, أبطل يا ربنا ما ربطها, أبطل يا ربنا ما سلسلها, أبطل يا ربنا ما زلزلها. وزلزلوا زلزالا شديدا. أبطل يا ربنا ما زلزلها, أبطل يا ربنا ما زلزلها. وزلزلوا زلزالا شديدا. أبطل يا ربنا ما زلزلها, أبطل يا ربنا ما سلسلها, أبطل يا ربنا ما قيدها, أبطل يا ربنا ما عطلها, أبطل يا ربنا ما ضرها, أبطل يا ربنا ما ضرها, أبطل يا ربنا ما قيدها وربطها. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا, أبطله يا ربنا سحرا, أبطله يا ربنا حسدا, أبطله يا ربنا غلا, أبطله يا ربنا حقدا, أبطله يا ربنا غيره, اقتله يا ربنا نظرة، اقتله يا ربنا نظرة، اقتله يا ربنا نفسا، نفسا تعلقت حسدا وحقدا، اقتله هوى وعشقا، اقتله هوى وعشقا، اقتله هوى وعشقا، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا مكرا، اقتله يا ربنا كيدا، اقتله يا ربنا سحرا، اقتله يا ربنا سحرا، اقتله يا ربنا اثر العقد، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا على حزنها، احلى يا ربنا على تعبها، احلى يا ربنا على سخونة، على حرارة، على حرارة وعلى سخونة وعلى آلام وعلى أوجاع وعلى أثقام. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على حزنها وعلى همها وعلى كربها وعلى ضرها وعلى سوءها وعلى بأسها وعلى بؤسها وعلى يأسها وعلى قنوطها وعلى ضعفها وعلى ضعفها وعلى جزعها وعلى أمراضها وأدوائها وأسقامها. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أثرت، أبطلها يا ربنا أثرت، أبطلها يا ربنا أثرت، أبطلها يا ربنا أثرت، أبطلها يا ربنا أثرت، أبطل يا ربنا هذه العقد، أبطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا هذه الأحساد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا على حزنها الشديد، على حزنها الشديد، على التفكير على التفكير، على الحزن على الحزن، وعلى الهم وعلى الهم، وعلى الكرب وعلى الكرب، يا ربنا وعلى ضيق الصدر، يا ربنا وعلى الضر، يا ربنا وعلى الشر، يا ربنا مكرا وكيدا. اللهم أبطل هذا الحزن، اللهم أبطل يا ربنا سببه، اللهم أبطل يا ربنا سببه، اللهم أبطل يا ربنا سببه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اطل يا ربنا هذا الحزن، اطل يا ربنا اصله، اطل يا ربنا فرعه، اطل يا ربنا جذره. اللهم اقلعه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، سحرا يحزنها وحسدا يحزنها ويكربها كربا شديدا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحزن، اللهم أبطل يا ربنا هذا الكرب، اللهم أبطل يا ربنا هذا الغم. قل الله، قل الله ينجيكم منها، ينجيكم منها ومن كل كرب. قل الله ينجيكم، قل الله ينجيكم، الله ينجيكم، الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له فنجيناه، فنجيناه وأهله، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فنجيناه فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، من الكرب العظيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا، كذلك حقا علينا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين يا ربنا. نجي أمتك يا ربنا من الحزن، اللهم نجيها يا ربنا من الحزن، اللهم نجيها يا ربنا من الحزن، اللهم نجيها يا ربنا من الحزن. لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نجيها يا ربنا ونجينا، اجمعينا يا ربنا من الظالمين، اللهم نجيها يا ربنا، نجيها ممن غلبها وقهرها بسحره وحسده وحقده وظلمه يا ربنا، وسحره وحسده وحقده وهواه وعشته وتعلقه بها. اللهم يا ربنا نجيها يا ربنا، نجها من غلبة عليها، نجها يا ربنا من هذا الحزن، نجها يا ربنا من هذا الحزن. ولا تحزني. اللهم اطر يا ربنا ما أحزنها، اللهم اطر يا ربنا ما أكربها، اللهم اطر يا ربنا ما أحزنها. اللهم اطر يا ربنا ما احزنها، اللهم اطر يا ربنا ما احزنها، اللهم اطر يا ربنا ما ضيق صدرها، اللهم اطر يا ربنا ما ضيق صدرها، اللهم اطر يا ربنا ما ضيق صدرها، اللهم اطر يا ربنا ما ضيق صدرها، اللهم اطر يا ربنا ما اكربها، اللهم اطر يا ربنا ما اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطره يا ربنا حسدا شديدا، أبطله يا ربنا حقدا دفينا، أبطله يا ربنا بحولك. شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدرها، وازل يا ربنا همها، واذهب يا ربنا حزنها، اذهب يا ربنا حزنها، اذهب يا ربنا حزنها، اذهب يا ربنا خوفها، اذهب يا ربنا حزنها، اذهب يا ربنا خوفها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم يا ربنا اشرح صدرها يا ربنا وصدورنا أجمعين. اللهم اطر يا ربنا ما أحزنها، اللهم اطره يا ربنا. ولا تحزني. بسم الله. احلي يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا، واخرج النفس يا ربنا، واخرج النفس يا ربنا، على حزنها على فكرها على حظها ونصيبها يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا احل هذه العقدة، احلها يا ربنا، احللها، احل يا ربنا هذه العقادة جديدة وقديمة وتجددت عليها أسحارا عظيمة وإحسادا شديدة وأنفسا تعلقت. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أحلها يا ربنا، اللهم أحلها يا ربنا، اللهم أحلها يا ربنا، اللهم أحلها يا ربنا، على حزنها. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بسم الله. ولا تحزني. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا على ضرها وعلى غلبتها يا ربنا. ولا تحزني